راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا رب العالمين وفقنا للهدى، ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس، أن يبارك في هذه الدروس وينفع بها قائلها وسامعها ومن نشرها وساهم في نشرها. إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا الحديث في اللقاءين الماضيين عن مفطرات الصيام، وقد استفتحنا هذا الفصل الدراسي بالحديث عن الصيام وعدد من الأحكام المتعلقة به. عند حديثنا عن المفطرات لخصنا هذه المفطرات بأنها عدد من المفطرات. نقول أولا الأكل والشرب عمدا، الثاني الجماع عمدا، وقلنا إن الأكل والشرب يلحق بهما عدد من الأشياء وعدد من المسائل. فمثلا تكلمنا عن الإبر المغذية، وتكلمنا عن الإبر غير المغذية، الإبر العلاجية، تكلمنا عن بخاخ الربو، وتكلمنا عن عدد من المسائل. طيب الجماع قلنا يلحق به الإنزال بشهوة، وفرقنا بين إنزال المني الذي يعد مفطرا وإنزال المذي بالذال الذي لا يعد مفطرا. إذن إنزال المني بالنون يعد مفطرا، وأما إنزال المذي بالذال فلا يعد مفطرا. إذن هذا حديثنا عن الأكل والشرب وعن الجماع. ثم تحدثنا بعد ذلك عن القيء، وقلنا إن من تعمد القيء فإن الصحيح والله تعالى أنه يفطر، لما جاء في الحديث من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فليتم صومه ولا قضى عليه. طيب هذا فيما يتعلق بالقيء. ثم تحدثنا بعد ذلك عن مفطر من المفطرات يراه بعض أهل العلم مفطرا وبعضهم لا يراه مفطرا، أنا وهو الحجامة. فإن بعض أهل العلم رآه مفطرا، وجمهور أهل العلم لا يرونه مفطرا. وذكرنا أن الصحيح والله تعالى أعلم أن الحجامة لا تعد مفطرة، لما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأما الحديث المروي أفطر الحاجم والمحجوم، فقد ذكرنا أنه حديث ضعيف، وهناك عدد من الدلائل على ضعفه في سنده وفي متنه وفي معارضته للحديث الصحيح، وأن جمهور أهل العلم لم يعملوا به. إذن هذه كلها أشياء تواطأت لتضعيف العمل بهذا الحديث. وقلنا إن مما يقاس على الحجامة التبرع الكثير بالدم. لماذا قلنا التبرع الكثير بالدم؟ لأن من جرح مثلا وخرج منه دم يسير فهذا لا يفطر باتفاق الجميع. من قال بأن الحجامة مفطرة مراده الدم الكثير، مراده الدم الكثير الذي يخرج سواء كان في الحجامة أو في التبرع بالدم، هذا المراد، يتبرع بدم كثير. أما لو إنسان جرح وخرج منه قطرات دم فهذا لا يقال بفطره والله تعالى. حتى عند من قال أن الحجامة تفطر أو أن التبرع بالدم يفطر يقيدونه دائما بالكثير. والصحيح كما ذكرنا والله تعالى أنه سواء كان كثيرا أو يسيرا أنه لا يفطر، وذكرنا حقيقة على هذا عددا من الأدلة. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، ألا وهي بما أننا تحدثنا عن هذه الجروح، ربما سأل بعض الناس عن حكم صوم المغمى عليه، هل يصح صوم المغمى عليه؟ أول سؤال نريد أن نسأل به إخواننا، ما حكم صوم المجنون، وما حكم صوم المغمى عليه، وما حكم صوم النائم؟ هذه ثلاث مسائل. لاحظوا هنا أن ثمة غيابا للعقل، ولكن في الجنون هو غياب أقوى، المغمى عليه غياب أقل، والنائم لا نقول غياب العقل وإنما نقول تغطية العقل إلى حين أن يستيقظ. طيب، فالنائم يصح صومه بلا إشكال، النائم يصح صومه بلا إشكال. طيب، المجنون هل يصح صومه وهل يجب عليه الصوم؟ قد ذكرنا أن من شروط وجوب الصوم في الشجرة التي رسمناها سويا، قلنا إن أصل شروط وجوب الصوم الإسلام والتكليف، وما هو التكليف؟ هو البلوغ والعقل. العقل عكسه الجنون، لذلك المجنون لا يجب عليه صوم ولا يصح منه صوم. من شروط الصحة الإسلام، العقل، التمييز، الإسلام والعقل والتمييز. لا نقول البلوغ هذا شرط وجوب، كما قد نبهنا من قبل في بداية كتاب الصيام، ما الفرق بين قولنا شرط وجوب وشرط صحة؟ لو قلنا إن البلوغ شرط صحة معناته أنه لا يصح صوم الصغير الذي لم يبلغ، لكن نحن نقول هو شرط وجوب. البلوغ هو شرط وجوب بمعنى أنه لا يجب على من لم يبلغ. طيب، هل يصح منه؟ يصح منه إن شاء الله تعالى، وهو إن شاء الله تعالى مأجور عليه بإذن الله تعالى. طيب، إذن المجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه. طيب، عندنا مرحلة متوسطة حقيقة بين الجنون الذي هو غياب للعقل، غياب تام، وبين النوم الذي هو تغطية العقل مع وجوده، مرحلة المغمى عليه. مرحلة المغمى عليه مرحلة المغمى عليه أحيانا يغمى عليه يومين، ثلاثة أيام، أربعة، أحيانا قد يصل الإغماء إلى شهر أو شهرين، خصوصا مع تقدم الوسائل الطبية الحديثة التي تدخل الغذاء إلى بدنه وربما تحرك رئته أو قلبه أو تنعش قلبه أو غير ذلك، صار الإغماء قد يطول بس أحيانا يستمر أشهر ربما. فالشاهد، ما حكم صوم المغمى عليه؟ هل أصلا يجب عليه الصوم مثل ما أوجبنا علينا، أو نقول أن المغمى عليه أشبه بمن غاب عقله بالجنون فأصلا لا يجب عليه الصوم أصلا؟ واضح السؤال الأول؟ السؤال الأول هل يجب عليه الصوم؟ السؤال الثاني، ما حكم صحة صومه؟ طيب، خلونا نجيب على السؤال الأول، هل يجب عليه الصوم أم لا؟ هل نعامله معاملة المجنون الذي غاب عقله أو تماما، أم إننا نعامل معاملة النائم الذي غطي عقله لفترة ما؟ وحقيقة هذه المسألة من المسائل المشكلة، لأن إذا تأملنا في الإغماء وجدنا فيه شبها من النوم، أنه لا يغيب عقله تماما وإنما غطي عقله بهذه الإغماء، وإذا أفاق من الإغماء فإنه يكون رجل عاقل ويصح يعني تصرفه ويصح ويكلف كغيره من المكلفين، وكما كان حاله هو قبل الإغماء. إذن كان عارض، مثل يعني كون النوم عارضا. طيب، إذا تأملنا في شبه كذلك من الجنون، ما هو الشبه؟ أنه هذا العارض لا دخل له فيه، النائم هو الذي نام باختياره وتستطيع أن توقظه فيستيقظ منه، لكن المغمى عليه أغمي عليه بغير اختياره، وهل نستطيع أن نوقظه من هذه الإغماء؟ لا نستطيع أن نوقظه من هذه الإغماء. إذن هذا الحقيقة جعل فيه شبه من الجنون من الجهة الأخرى. إذن صار بالفعل حاله حال متوسطة، ولذلك اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة. بعضهم أنه قال أنه مثل الجنون أنه لا يجب عليه تماما المغمى عليه، وبعضهم جعله مثل النائم وقال لا، أنه يجب عليه الصوم مثل النائم، وإذا كان ما شعر بنفسه فإنه يقضي هذا الصوم في حال إفاقته من هذه الإغماء. نفصل إن شاء الله الحديث هذا المسألة ولكن بعد هذا الفاصل القصير. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي ستة: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن صوم المغمى عليه. ذكرنا وجه الإشكال في مسألة المغمى عليه، فلو أن إنسان مثلا أغمي عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم جميعا، لو أن إنسان أغمي عليه في نهار رمضان، نفترض أنه أغمي عليه في العصر، أغمي عليه لمدة يومين أو ثلاثة أيام، فأفاق بعد ذلك مثلا خلونا نقول في العصر بعد ثلاثة أيام، فإذا استيقظ من إغمائه وكان إن شاء الله وصح بدنه وانتهى شهر رمضان، هل نقول لهذا الشخص، طبعا هو لما استيقظ من إغمائه صام الأيام التالية بفضل الله سبحانه وتعالى وكان صحيح إن شاء الله تعالى، خلونا نقول إن هذا الإغماء كانت صحته وصحة بدنه طيبة ولم يكن هناك مرض يستدعي أن يفطر في الأيام التالية، فالآن انتهى رمضان، هل نقول لهذا الشخص الذي أغمي عليه أنت أغمي عليك ثلاثة أيام فعليك أنك تقضي ثلاثة أيام، لأنك أصلا أنت مخاطب وغاب عقلك تماما، غاب عقلك عن النية وغاب عقلك عن استشعار الصيام، فأنت الآن مخاطب بالصوم، يجب أنك تصوم تقضي ثلاثة أيام التي كنت فيها في حالة إغماء. هذا الخيار، خلونا نقول هذا الخيار ألف. الخيار باء، نقول أنت ثلاثة أيام هذه كنت أشبه فيها بالمجنون الذي لا يخاطب، رفع القلم عن ثلاثة والمجنون حتى يفيق، فأنت كان مرفوع عنك القلم ولا تخاطب بالصيام ولا تخاطب بالإطعام، فإذا الخيار رقم باء أن نقول لا تخاطب بقضاء هذه الأيام ولا يجب عليك قضاءها. بعض أهل العلم فرق بين المسألتين، قال ننظر إن كان هذا الإغماء، وهذا مذهب الحنفية مذهب جيد، قال إن كان هذا الإغماء إغماء طويلا يعني استمر شهرين ثلاثة أشهر أو استمر شهرا، فهذا نقول إنه مثل الجنون خلاص، يعني لا يخاطب، ما نقول له اقضي خلاص صار مثل المجنون. هل أحد يقول للمجنون اقضي الصوم الذي أفطرت فيه؟ ما أحد يقول للمجنون هذا كذا، المجنون مرفوع عن القلم مرفوع عن الخطاب. طيب وإن كان هذا الإغماء قليلا يعني يوم أو يومين أو ثلاثة، فإننا نقول اقضي هذا لأنه أشبه بالنائم الذي لم يشعر بنفسه، فبالتالي فإننا نقول أنت لازلت مكلف ومخاطب وتقضي هذين اليومين أو ثلاثة الأيام التي أغمي عليك فيها تقضيها بعد رمضان. وهذا القول حقيقة وقول متوسط وقول له وجه، لأنه بالفعل إذا طالت الفترة فإنه لا يخاطب بالقضاء، وأما إذا كانت الفترة قليلة فترة الإغماء فإنه يخاطب بالقضاء، باعتبار أننا ننظر هذا الإغماء هل هو أشبه بالجنون ولا أشبه بالتغطية اليسيرة التي كما ذكرنا مثلا مثل النوم أو غيره. طيب يبقى عندنا سؤال ثاني، هل يصح صومه؟ يعني فرضا أن هذا المغمى عليه أغمي عليه في العصر مثل ما ذكرنا في القصة التي قبل قليل، أغمي عليه عصرا ثم ذهب به إلى المستشفى، وصلوا إلى المستشفى المغرب، في المغرب أعطوه بعد غروب الشمس أعطوه بعض الإبر المغذية وغير ذلك. طيب وجلس مغمى عليه يوم أو يومين ثم أفاق، فإحنا اليومين هذه التي كان عايش فيها أو بالأصح يتغذى فيها بالإبر المغذية سنقول له اقضيها. طيب بيسألنا سؤال يقول اليوم الأول الذي أغمي فيه على هذا الإنسان عصرا ولم يأكل شيء إلى المغرب ولم يعطى لا إبر مغذية ولا شيء إلى المغرب، فهل يعد صومه صحيحا أم إننا نقول أنه بمجرد الإغماء فإنه قد بطل صومه؟ واضح هذا السؤال؟ والظاهر والله تعالى أعلم أن نقول إنه يصح صومه ما دام قد أدرك أجزاء من النهار بعقله، ما دام قد أدرك أجزاء من النهار بعقله فإنه يصح صومه، ولا يخاطب بقضاء هذا اليوم، وإنما يخاطب بقضاء الأيام التالية التي لا يتصور منه وجود نية فيها، فلذلك نقول اقضي الأيام التالية. أما هذا اليوم الذي استفتحته صائما ثم أصبت فيه بالإغماء في آخره فإن هذا الإغماء لا يعد مفطرا، لا يعد مفطرا. ليش؟ لأن الإغماء هذا ليس أكلا وشربا. طيب كون النية قد غابت عنه في آخر اليوم نقول خلاص ما دام وجدت في أول اليوم فهذا كاف إن شاء الله تعالى، إذا وجدت النية في جزء من النهار فهذا كاف، ولا يلزم أن الإنسان توجد منه النية من أول النهار إلى آخره طالما لم ينقضها بنية فطر. إذا كون أغمي عليه لا إشكال، لكن لو نوى الإفطار هنا فيه إشكال، لو نوى الإفطار يصير فيه إشكال، قطع نية الصوم بنية الإفطار. إذن هناك عندنا فرق بين مسألتين، المسألة الأولى أنه غابت عنه النية، والمسألة الثانية لا، أنه نوى العكس. إذا نوى العكس نوى الإفطار نقول أفطرت، لكن إذا غابت عنه النية فإن الصحيح والله تعالى أنه لا يفطر، فلذلك نقول هذا اليوم الذي أغمي عليك فيه لا داعي لأن تقضيه، ولكن أقضي الأيام التالية التي غابت عنك النية فيها طول اليوم طول اليوم. طيب وبهذا يكون إن شاء الله تعالى تطرقنا للمسائل المتعلقة بمفطرات الصيام. إذن هل الإغماء يعد مفطرا؟ نقول لا، الإغماء لا يعد مفطرا. لو قلنا أنه يعد مفطرا معنى ذلك لو أغمي عليه قبل الغروب بدقيقة، لو أغمي عليه نقول خلاص أفطرت، لكن الإغماء لا يعد مفطرا. الإغماء يعد نوعا من غياب العقل، وغياب العقل يستتبع غياب النية، فكون تغيب النية عنه في جزء من النهار لا بأس ما دامت النية موجودة في أول النهار أو موجودة في جزء من النهار. لكن إذا كانت النية غائبة طول اليوم كاملا، مغمى عليه طول اليوم كاملا، نقول إيش؟ نقول الظاهر والله تعالى أعلم أنه يحتاج إلى أن يقضي هذا اليوم بعد ذلك. طيب، هذا فيما يتعلق بحكم صوم المغمى عليه. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة المفطرات التي ذكرناها. ذكرنا أن المفطرات هذه عموما التي قد ذكرناها، الأكل والشرب، الجماع والإنزال والقيء وما يلحق بالأكل والشرب، هذه القاعدة في المفطرات نقول إنها لا تفطر إلا إذا قصدها الإنسان وكان ذاكرا عالما. فلو كان جاهلا فالظاهر والله تعالى أعلم أن صومه صحيح. مثلا إنسان للتو أسلم ولا يعلم أن مثلا أن الاستقاء أنه مفطر، أن من استدعى القيء أنه مفطر، فلما علم بذلك تركه. نفترض أن هذا الشخص أسلم حديثا ولم يتعلم باقي أحكام دينه، فنقول الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يؤاخذ بجهله. لاحظوا هنا أننا اعتبرنا جهله، لماذا؟ لأنه معذور بهذا الجهل، مثل ما لو أسلم حديثا مثلا. أما إذا كان غير معذور بهذا الجهل مثل المفرط في تعلم أحكام دينه، فنقول أنت آثم بغض النظر عن صيامك الآن، قبل صومك صحيح ولا فاسد، أنت آثم لأنك فرطت في تعلم أحكام دينك. يجب على المسلم أيها الإخوة والأخوات أن يتعلم أحكام دينه وأن يتعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى العبادة التي ترضيه. المسلم يسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يهديه الصراط المستقيم. مسائل الفقه والتعبد لله سبحانه وتعالى تعلمك كيف تعبد الله عبادة صحيحة. هذه المسائل داخلة في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. كون الإنسان يتعلم الصراط المستقيم الذي يسير فيه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من أهم الواجبات عليه، وإلا كيف يسير إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف يطلب جنات الله سبحانه وتعالى وهو لم يتعلم أحكام دينه؟ إذن نحن نقول الجاهل إذا كان معذور بجهله فهذا إن شاء الله تعالى لا يفطر إذا فعل أحد هذه المفطرات وهو جاهل بالحكم الشرعي. طيب، أن يكون ذاكرا، معنى هذا أنه إذا فعلها ناسيا فإنه إن شاء الله تعالى معذور، مثل من أكل أو شرب ناسيا. الأمر الثالث أن يفعلها قاصدا، يعني مثلا لو فعلها بدون قصد منه، مثلا مثل أو حصلت بدون قصد منه، يعني هو ذاكر لصومه لكن ذرعه القيء، هل نقول إنه يفطر؟ نقول هذا أصلا فعله ما هو باختياره. إذن القصد يقابل قضية الاختيار، أن يقصد إلى الفعل ويعمد إليه. لكن لو كان قد حصل بغير اختياره فإن هذا إن شاء الله تعالى معذور ولا يعد هذا مفطرا. إذن قاصد أخذناها من فين؟ أخذناها من استقاء، فأما من ذرعه القيء فهو معذور. كذلك من الاحتلام في النوم لا يفطر، ولكن من أنزل في اليقظة قاصدا ذاكرا فهذا مفطر. لاحظتم؟ إذن الشرط الأول أن يكون قاصدا، الشرط الثاني أن يكون ذاكرا غير ناسي، قاصدا عكسه إيش؟ عكسه الذي لا يختار، الذي بغير اختياره، ذاكرا عكسه الناسي غير الذاكر، عالما عكسه الجاهل. إذا اجتمعت هذه الثلاثة الشروط في هذا المفطرات فإنها تعد مفطرا في ذلك اليوم. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى الحديث عنها. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان، وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته، وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء، وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي، وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم في بعض المسائل المتعلقة بأبواب المفطرات. وذكرنا الشروط الثلاثة المعتبرة في التفطير: أن يكون عالما بالحكم، وأن يكون قاصدا للفعل، وأن يكون ذاكرا لصومه. فما إذا كان جاهل بالحكم أو كان غير قاصد للفعل بل بدون اختياره، أو كان غير ذاكر كان ناسيا، فإن لا يقع التفطير والله تعالى أعلم. والله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة خطأها ونسيانها وما استكرهت عليه. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى بعض المسائل في الكفارة. كفارة الجماع ذكرنا أنه يصوم شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. إذا لاحظوا أنها على الترتيب، واجب على الترتيب. الصيام الشهرين يجب أن يكون متتابعين، يجب أن يكون متتابعين. ولو قطعها مثلا بعيد الأضحى أو أيام التشريق فلا مانع من هذا، لأن عيد الأضحى يحرم صومه، ويجب أن يكف ويتوقف عن التتابع في عيد الأضحى وأيام التشريق، لأنها أيام يحرم صومها. إذا لو افترضنا أنه بدأ في صيام الشهرين المتتابعين في واحد الحجة، نقول هذه 4 أيام توقف لا تصوم هذه 4 أيام. آخر يوم تصومه في الأيام المتتابعة يوم 9 اللي هو يوم عرفة، ثم بعد ذلك تكمل يوم 14 بعد أيام التشريق. طيب، وذكرنا كذلك أنه في كفارة الجماع أن لا تجب إلا إذا وقع في هذا المفطر في صيام رمضان. وأما لو كان في صيام نذر أو في صيام تطوع أو في صيام كفارة فإنه لا يلزم بصوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، لا، وإنما يلزم بالقضاء فقط. طيب، وذكرنا كذلك من المسائل التي نرغب الحديث عنها في المفطرات مسألة تكلم عنها أهل العلم، وهي تناول الشيء الذي لا يغذي. إذا تناول الإنسان شيئا لا يغذي، تناول الإنسان شيئا لا يغذي، هل يفطر أو لا يفطر؟ يعني نضرب لكم مثال، يعني ربما أهل العلم السابقين ضربوا لها بعض الأمثلة، فقالوا مثلا لو تناول حجرا، الحجر لا يتغذى بالجسم ولا يمتص الجسم، هل يعد هذا مفطرا أم لا يعد مفطرا؟ ومن المسائل المعاصرة المتعلقة به مثلا، لو أدخل فيه منظار، كون دخل المنظار ووصل ثم خرج هذا المنظار، نحن نفرق بين أمرين، بين الشيء غير المغذي الذي يدخل ثم يخرج من الجسد، فالصحيح والله تعالى أن هذا لا يفطر. لكن هناك إشكال آخر في المنظار نريد أن ننبه له، وهو أن المنظار حتى يمر في المريء ويدخل يجعل معه بعض المواد التي تسهل دخوله، مثلا إما دهن إما ماء أو غيره، فهذه تعد مفطرة. لكن المنظار بذاته، لو فرضنا أن ثمة منظار دخل سواء كان من فم الإنسان أو من دبر الإنسان، فإن المنظار بحد ذاته لا يعد مفطرا. لماذا؟ لأنه نوع، لأنه كاميرا صغيرة تدخل ثم تخرج، فالظاهر الله تعالى أن هذا لا يعد مفطرا. مثل كذلك الإبر التي تدخل إلى البدن وتخرج منه، هذه لا تعد مفطرة. مثلا إبر سحب الدم لا تعد مفطرة. طيب لو أن الإنسان تناول شيئا لا يغذي، أكل مثلا حجرا مثلا، فبعض أهل العلم يقول إنه يفطر بهذا، باعتبار أن هذا الحجر قد دخل من فم الإنسان فهو يشبه الأكل والشرب وقد استقر في معدته، فهذا بعض أهل العلم يعتبره مفطر، وبعض أهل العلم يقول لا، أنه لا يفطر باعتبار أنه ليس بأكل ولا شرب. وكلا القولين حقيقة قول له وجه من النظر. هناك مسألة يسأل عنها بعض الناس الذين يسكنون أو يقطنون شمال الأرض أو في جنوبها. هذه المناطق المتطرفة شمالا وجنوبا أحيانا يطول فيها النهار جدا أو يقصر جدا، فقد يصل النهار، قد يتصل النهار، قد تكون الشمس مشرقة عليهم مثلا أشهرا ثم تغيب الشمس عنهم أشهرا. هذه مسألة. المسألة الثانية قد يطول فيها النهار جدا، بمعنى أنه قد يكون، وهذا بحسب بعدهم في الشمال، فالبعيدون جدا في الشمال أحيانا قد يتصل نهارهم أشهرا. طيب اللي أقل منهم أو أقرب منهم إلى مركز الكرة الأرضية أحيانا يطول النهار عندهم جدا، يصير نهارهم مثلا 20 ساعة، والذين أقل منهم يصير نهارهم مثلا 18 ساعة أو 16 ساعة وهكذا. ولا شك أن المناطق التي تقع في وسط الكرة الأرضية قريبة من خط الاستواء أو حول خط الاستواء، هذه مناطق معتدلة، إن طال نهارها صيفا فيطول ساعة أو ساعتين، وإن قصر نهارها شتاء فيقصر ساعة أو ساعتين. لكن هناك كلما تطرفت البلدان شمالا كلما زاد هذا الفرق، فيكون نهارهم صيفا ربما 20 ساعة، ويكون نهارهم شتاء 4 ساعات أو 3 ساعات. فما حكم صوم هذه البلدان؟ نحن نقول هذه البلدان على نوعين، إن كان قد اتصل النهار فيها والشمس تشرق أشهرا عديدة فهؤلاء يعملون بأقرب البلدان إليهم، يعملون بأقرب البلدان إليهم. طيب المسألة الثانية، البلدان التي تعد أقل من هذا وتعتبر، خلونا نقول هذه أقرب البلدان إليهم التي فيها نهار وليل خلال 24 ساعة، كيف يصومون؟ هل يصومون مثلا 20 ساعة أو يصومون 4 ساعات؟ نقول الظاهر والله تعالى أعلم أنهم يصومون نهارا كاملا، سواء كان هذا النهار 20 ساعة أو كان هذا النهار 4 ساعات، بحسب النهار الذي عندهم، لأنهم في الصيف إن وافقهم رمضان في الصيف فسيكون نهارا طويلا، وإن وافقهم رمضان في الشتاء فسيكون نهارا قصيرا. فالظاهر والله تعالى أنهم يصومون من طلوع الشمس إلى غروبها. طيب يبقى عندنا مسألة يكثر السؤال عنها خصوصا مع الانتقالات من بلد إلى بلد، فربما صام الإنسان أو ابتدأ صومه في بلد ما، مثلا نفترض أنه ابتدأ صومه في السعودية ثم سافر في أثناء رمضان مثلا إلى بلد آخر، إلى بلد نفترض في المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو مصر، أو سافر مشرقا إلى الباكستان أو الهند أو غيرها، أو سافر شمالا إلى تركيا أو بلاد الشام أو غيرها، سافر إلى بلد آخر. فلنفترض فرضا أنه كان دخول الشهر في ذلك البلد الذي سافر إليه إما متأخرا عن دخوله في البلد الذي سافر منه أو كان متقدما عليه، فهل يصوم ويفطر مع البلد الذي بدأ فيه نهار رمضان أو يصوم ويفطر بحسب البلد الذي هو فيه الآن؟ نفترض أنه ابتدأ شهر نهار رمضان في السعودية فصام بالسعودية بحسب دخول الهلال وثبوته في البلد هنا في السعودية، ثم انتقل مثلا إلى بلد آخر، هل يفطر عيد الفطر معهم؟ نقول نعم، الواجب عليك أن تفطر عيد الفطر معهم بحسب البلد الذي أنت فيه. فالإنسان يصوم بحسب البلد الذي هو فيه ويفطر بحسب البلد الذي هو فيه. قد يؤدي هذا إلى أربعة أحوال، أحد أربعة أحوال: إما أن يصوم 28 يوم باعتبار البلد الذي وصل إليه، نفترض أنهم قد استفتحوا رمضان قبل أن يصوم هو بيوم، فإذا سيفطر معهم يوم العيد وهو قد صام 28 يوما. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يصوم 29 يوم. الحالة الثالثة أن يصوم 30 يوم. الحالة الرابعة أن يصوم 31 يوم. نفترض أنه انتقل إلى بلد وهم قد استفتحوا الصيام بعد البلد الذي انتقل منه بيوم، واضح؟ إذن هو عنده أربعة أحوال. فنحن نقول إن صام 31 يوم فلا إشكال، وإن صام 30 يوم فلا إشكال، وإن صام 29 يوم فلا إشكال، وإن صام 28 يوم فإن عليه قضاء يوم. هذا هو الحكم الشرعي في من انتقل من بلد إلى بلد. إذن نقول الحكم الشرعي: أولا يجب عليك أن تصوم أنت بحسب البلد الذي أنت فيه الآن، وأن تفطر بحسب البلد الذي أنت فيه الآن. يعني لا يصوم إنسان يقول والله أنا لأني آخر الشهر سوف أنتقل هناك بصوم ذلك البلد، لا، أقول صوم بحسب البلد الذي أنت فيه الآن، وأفطر بحسب البلد الذي أنت فيه الآن. الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: إن كان بسبب اختلاف البلدين، أنت عندك أحد أربعة أحوال، إما أن تصوم 28 أو 29 أو 30 أو 31. الثلاثة الأحوال هذه الباقية 29 30 31 لا إشكال فيها. إن صمت 28 يوم فإن عليك قضاء يوم بعد عيد الفطر، تعيد مع الناس تفطر ذلك اليوم ثم بعده تقضي اليوم الذي قد نقص من شهرك. هذا تفصيل هذه المسألة، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.